بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وبعد. ما زلنا في كتاب التوحيد، باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. كتاب التوحيد كي کتاب کے نرا ہے توحید باری کا سڑی، کتاب توحید باری کا سڑی کی کتاب کی شیخ محمد ابن عبد الوہاب تو کر بگنے. طیب کتاب کی بروغ عالم علماء نسو کتاب کر بگنے، کتاب نے کہا علماء کر بگنے، کتاب پہ وہ کر بھی نہیں کہ توحید باری کا سکی کرار عدت درست کتاب کرا گرے دڑی باپ امیں کہ گے فضل التوحید وما یکفر من الذنوب. کرے توحید کے بر حسن عظیمی حسن کی وہ اکیا کامل لو کمل سیڑ گنی توحید تو وہ اکیا کامل گنی گنی بر دو زنب آقای زنوب من نمینا ایگه بر دو کفره گیده بر دو حرگه گینه گینه را آنگو توحید گو کامل گینه گینه نی زنب آقا غفره تلی بلا ساندو فضل توحید کی که کسگه زنوب کوی سبب گو غفره تلی گا کسگه اب دوگه گینه کر بینه ادل آقا که گده ایگه قال الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ربنا سبحانه وتعالى قرآن كريجي أوغوي آمنين نرى إيمان أكيد تبدر إيمانو كريجي ظلم كريو جنك آیا کہ وہ دیکھا گنے کہ صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کور گا گنے کہ نیل آنو ظلم گے دا ابوی ظلم گے نرے ظلم نفس آگنو کی گایا ظلم گو بنی آدم کوئی کی گایا ظلم گو شرک گایا أبا دعيني سو نيجن يا رسول الله وأينا لم يظلم نسا تو داري كده ونسا وظلمنا وغنائي رسول عليه الصلاة والسلام إمير نور هميك إبكي دوغني ليس كما تقولون لكن آية كي مانا غوغي شرك باري كي غسايجن إذن لم يلبسوا إيمانهم بظلم جي لم يخلطوا توحيدهم بشرك. كلمة الظلم بر أصلا تي كي غروغي تبنا كي غروغر تنجي ظلم تي كي إنا غروغر تبنا ره إنا كي غروغر تنجي ظلم كان ظلم بالحق حيري تي حقي اني برور تينر حيني قد عيدو سنيغا ظلم قرآن يقني الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ظلم قد واتيه ظلم گنرا شرکای آیا اگر گس دے گنا یہ بگی قران کہہ رہے کہ ان الشرک لظلم عظیم گنا کی ظلم گنرا او حق تو ظلمینه گای اوگه مال گای ظلمینه حق دندو کستنگا بر ظلمینه ساینگا نینگا بر ظلمینه ره بر ایره گار که دیگارانه کسنه غیبای بر کینه کدی کینه کدی نشرف گار غیبای کسنگا اور سینا کو گور سنگا بارکی دیو سینا تنگا ظلم نفس اگنا کی گائی گارد ایرو کی را کان نرے گارد ایر دولیر تینگا حق کی گوئی منائی نرے جلنگنن برگن سیگا دورو ایتستو سالانے کوبا گننگنن کڑکتو اردامبینے او اردامبینے فوتو رو گوت گننگنن فوتو رو نور ایونے نفس اگنا ظلمینن ایزان ظلم که سکو ظلم میره آیا اگر گستگی نایگی ظلم گو شرک کیگی لانو کی سکو را یک بری ایزان آیا اگر مانا گو گی او گوی آمینه نره ایمان گو کرین که مانا شرک مسکالا زر رگا او رو کی هدایا گا اکی اونی گا آمینه تیو کو جدارو دنیا گا آخر آگا گی هدایا گا آکے امنے گا آکے طیب بیر اصلا اوگوی اوگی ایمان آکے گنے ایمان اوگی تی مار روائی تو جوڑے کری تی ایمان اوگی ناگ سیری تکر نا ایمان اوگی کامل نی اوگوی ایمان اکی وان اول اسلام تای اسلام دو ایمان دو گا در جا کدی اسلام گی قواعد اسلام ظاہر که شہرات بیڑے نبی اگا گنے سالا گنے زکا کار حج گنے اردان بیڑے قواعد اسلام گوی حمس که او اگا گنے تایی نه سیره ایکی او که اسلامی نو تیگی نه ایمان تایی آمال که ایره تب بگه گی نه تو دووره یقین دو تبیره ام بکه لیلہ ری مخلص تو ایروسان رو سیره ره او دو تدوگو ایمان سوری او ایمان که دیکی ایمان که درجه کامل گاتیه تی ایمان که من روای تو کلا جوری گاییه تی ایمان که ناگسه سیری گاییه ایمان که نو تگی نه کامل نه ایمان که نو تگی نه سیناوری نو تگی نه ناگس نه ایمان که اول تی ایمان دو جوری گی شرکی نهایی ارکلا دامر که ندائی ام بیگ نو ار ای برار گی بلی دیگی نونتای بیر آرات نگا خود تای دی کی نو تینگ دی دی اوگی او شرک تو کت تای گی نی ایمان نو وسا تو دامیرے تای ایدن شرکی ظلم عظیم گریمی اک کوری تی دا واکی دیوائی کسان دو ربنا سبحانه تعالی رو زنوب ایگه ساکه او آگه توبی گی نره زنوب که را کسر گی نره تا ساکه آگه توبی گی نسامه گی آگه جریمه که کرنه زنوب که کرنه گی نره کنا توبی گی نو ارناو برا دیلیر کرن نی لیکن مسلمی ایرو ننه تاکین سامه گی جنرتی گی تاکین عذبه گی لیکن زنبانه سامی گوگنی زنبانه گی زنوب که سوک که درگره نکوچه سامی گوگنی اوکی درکتی گی جیر شدی منه کلار سامی گوگنی بر نوری گی شرک ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلك لمن يشاء iroge samba ber shirki terar samino ber samba shirki la irde ige iroke de gare gene ne oge kanaga tubine yo erna war diri boror nere iroke de gare gene ne same gene ra janir tiri iroke de gare gene ne azebe gene ra zamba go daraja do azebe gene ra uzamba go ogo to tokine gene ne budo kari janir tiri na kwate kirar same go bernori shirk izan zamba sokko kote neriye shirk berna kor heneriye kere berri jirime kurege gene inna shirka la zulmun azim ema ayagne ne alladhina amanu wa mu'min ginara wa lam yalbisu imanahum kana imanu kerege shirk kisina usadunuge أولئك لهم الأمن وهم مهتدون هدايا غا أكي أمن غا أكي حيار إيغا نوي غا سقو هدايا غا أمن غا بركدي طيب ووغي شرك كدي وغنين هل كامل الهدايا كامل الأمن سقو كدي تفصيلي تفصيلي نون نري إيمان غبر ti iman da mere gina mar wa tu nyudi gi ay de ga dari dai ki shirik tay shirik kan da ki dai de zamba koy ge iman aro sai kaba'ir az-zunub ke erna o ekure irur ge ro ke na ay na ne de ga ya wajibat rabbana kallafene ne ke ay ne dine ne ne ne iman gono kamel daraja se wajibat koy rabana kallafene ne gaire kone kwana ne diga zamba ekure go iror dina go gona kige kone dener ne diga ne ne iman gono aro serere daraja kamal bu iman king sal sinoro nagasu se iror gere inda iman kamel le tore gere iman ge aror kor ne ne ne na mana kana iman ke kamel do korno u iman kamel ki ge kana korno ne ne na kana ti wajib rabana garin korno iman korne re iman nagasi iman nagas ki sabab ko dai ama muharramat kera ne de gayen lo ama wajibat ke sako kera ne lo eme hal mana gogi oke amne ga kamel lu kude hidaya ga kamel lu kude ya amne ga naga su kude hidaya ga naga su kude na da sandu iman go naga su o ake iman go a kamel hidaya ga kamel gi oke wo iman kamel ko horni wo iman kamel ko horni ki wo muharramat kara taga ya wajibat kara kirna gi ne ki rabbana subhanahu wa ta'ala umega kuure ke wargar ke ani ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات سقوا أميين وكدا ويك وبر ظالم لنفسه كي نيغنا مقتصد كي نيغنا سابق بالخيرات كي نيغنا وداوي أو ظالم لنفسه كوري نفسا غو ظلم غنا يغين ظلم نفسه كبر وجارك ستونر داوي شرك تو كتاي كي ظلم نفسه غو زيادر ظلم غنا كي ايمان غو جويري كي حساب دريو شرك تو كاي كتاي غيني ولا كي اجن غا سولوس ولا يرور غا سامينوس ظلم نفسك تانے گے قبائر الذنوب کر کے تے گا واجبات ربنا کر لے فگنے گئے کوکے گئے اوکی ایمان گوئے کامل ربنا گر دو کنا کامل دو کو ورنو نے سو شرکے کی دون جنر سو ڈیری عزبی تیرے زمباغو حتو کدار عزبی تیرے udara kosra jen rasul. U ya rabbana sami ngene ngo jen rasul. Zalimuna nafsun gi nay. Zalimuna li anfusim ke. Ketewi. Wa zalimuna nafsun bi zati on dai. O gene re muharramaka sokko kida ko kayos. Wajibat ka sokko kida ke kada yos. Wa muharram sokko ra kida ta gayo. Wajibat sokko kida ke kada yo. O ki zalim li nafsi. Ke fadal rabbana ki to gonigi. Daraja iman jenner o tilike barayin. Kera rabana umay yigin o kuyge muqtasidun ningini o muqtasidun ke haram sokko tegeye wajiba sokko kirneye nawafil do mustahabatu ke ke kana kida hafizigina yun o ke o kheroy o ke jenna oy fadala rabana kir jenni darbari وقوي سابقون بالخيرات كي وكي هو أعلى درجة وكي هو النبي بغرى وكي هو طاهر كي هو صافي كي هو إيمانه كامل وكي هو نن كي وكي هو حرام كي تغير مكروهات ومتشابهات وكي سنكو كي واجبات كي كرنه mandubat mustahabat ka kisne kirni wa ka sabiquna bil khairat ogne re wajibat ko rabana kallifina kirne re kada mandubat mustahabat fadail do ke ka kisne kirni wajibat kar kisne qubana ko kirne ki ber nuru haya bu daiman do muazabar te dal nur sokko haya sokko kirni haram tatay ku kayinuru haram gaga ko ke makruh gaga ko ke mutashabihat ka asna ko ke mana oke o safi gina o tahir gina anbiya bagara daraja wali oke sabiquna bil khairat oke imanu kamil iman tam rabbana argardo oke kokorni sokko izan amniru hidayah roge اختلف تايل او برنا او شرطو نغي تايلو هدايا غام نغا تيتنا او شرطو نغي تايلو اما ايمان كامل لتنا ناقصتنا امبغنا غري تاغانا حرام محرمات سكوران دغايا نري واجبات سكو تاغانا كدانا نري ايمان غنو زيادار كايل حرام غا كوني نغي تايلو wajibat ka kone gasire nan dira gine daraja iman gino gi nagis iman gi gay nagis so korne gine ne hidayah gino ga nagis amne gino ga nagis kisando ahl al kabair ge o erna o ekure kabair ge dilige ma in shirke re ko do kayin wiri lakin wa'iti rasul alayhi salatu wassalam ittaqu as-sab'a al-mubiqat kina ko ba idige sahaba herki sahaba ga shirki din mer tawhid safi gidi man shirki din wiri te destega darin dirin giyar nar barin te destega rasul alayhi salatu wassalam shirktu sehrdu qatala nafistu akla mal al-yatimdu akla ar-ribar قصف المحصنات تولي يوم الزحفت سباك او كرنين جير سوريغو دي باغون دغا يوغني كبار زنوفين اذن اوغي او حتى شرك دي اور كبائر الذنوب كتا يجيني من اهل الوعيد اذن هدايه تامدو امني تامدو گه توحيد اجتناب کوي يعني كبائر الذنوب تو اوه كيرا اك تك تغيره توحيد كامل كو ورنغي ني كامل الأمن وكامل الهداية. كده نفس الباب كيرو عن عبادة بن صامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من عمل. أخرجاه يعني البخاري ومسلم. حديث صحيح رسول عليه الصلاة والسلام يجري واتيك همينة أغاقنا أبروغنا إغريني جنة رسولينا. رسول عليه الصلاة والسلام يجري من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. من شهد أي أم يناي بروغا باغوغا شهد أغي تيوتك دي شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. شهد بمعنى أغيغني علمته قدوة أغيغني أغيغني كلا شهد بمعنى صدقني كلا شهد بمعنى مقتضى لا إله إلا الله غير أنبياء وسياري أمان لغو سياري وغي أغوي توحيد نيولي جنيني نصارى غره من هاجوم بر جهل دو ابراكر نينسو من هاج نصارى غره نافين اوغي عمل بالتوحيد تي اغانيغي عمل لو دينيغني من هاج يهود كيغي علم اغاغنا را اوغني عمل سيلنو نسو و علم جي اغانا ذكر عمل سنه سنغني من هجوت كيرا افين كره تصديق كو جازم تدوكيغي و توتيني ني من هج منافقين كيرا افين ان اوغي تين نيولا اغانا تدونو را صدغينا عمل لو ديني ابدونغني شهد على كسرة. من شهد أن لا إله إلا الله أن لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله وحده لا شريك له إرو ناقو شريك ديو إرو برناقو إرو جايو كنر أو أبوي شهدين علمين دي أنبقى بجنر سنة أبدون إغنين إذن بر لا إله إلا الله جي. وان برنا اگنا سه همین او سه امبنا سین او سه تون او سه او اگر کلمه اینینی نه دی نه فاینی رو نه عشان شهید به معنا اوگه دیگه نه اوره اگنا تدون را صدگی نه امبشری کین برنا توحید کی دی نه اب نه اور نه فاینی رسول عليه الصلاة والسلام قال وكتي دعوة للمشركين بي أراو مكة كي رسولنا يقول لا إله إلا الله تفلحوا جنيدي كلمة كبيرة همين ناسو معناه أجل ناسو نيجيني أجعل الآلهة إلها واحدة إرو أبو سيسر تور أبو سيسر سقو كواركو كره إرو ناقو سيريجي كي توقي بلدر أغني مقصود رسول صلى الله عليه وسلم كي كلمة ناقو غرا برهامي جيني لكن إما زمان أوك أبوتي كلمة لا إله إلا الله آغي إليري مدلولو أغنو ناسو معناغو سيغي أغنو ناسو إر إلي برور شرك كسنة كده La ilaha illallah gana begedi barako dugule ore bi kwar baraker ti odogo ikirne ege kirne la ilaha illallah gana kunus kirne shaitan aro da bagana kika agu ku hara la ilaha illallah gana ki ber la ilaha illallah hemigene yo agi ye idi benegi tege mana go hemigene yo kelima la ilaha illallah inise mana wati hemina nilo se na shirte bu na nilo se yini kelima agri ni na fainilo tinari ni mana ga gane teru no ra sadde gene yegindu embe ga shirki mberne ta wiki di na do na fainil ukin na yini ni u oge egene hemina Tanian, tuduhan orang yakin tu sedekin, yakinin. Talitan, embe wujud tauhid kiki tapi nara syirik dah ini. Abdul orang ini udah kalimat la ilaha illallah kena fakoh. Nek ini, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Kira agak kena untuk orang. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke, iru umaya kau nara, rasul kau. Abduhu gine digi day omay goy gine makhluq goy berdo khalge gine insan ni bani adam mi iru omay rasul goy abduhu wa rasuluhu gine digi omay goy gine re makhluq goy gine re rasul goy ogui rasul sallallahu alaihi wasallam ki ega gini gini ni umur go azim gina sunna go gasire ki o ki rasul sallallahu alaihi wasallam ega gina sire abdogni wa ana isa abdullah wa rasuluhu isa ge abid umeki ba abid iroki umege nara iroki iro umegoi Nabi Muhammad ka iro omegoy Nabi Ibrahim ka iro omegoy Nabi Ilyas ka iro omegoy anbiya ga sokko makhluq iro ki khalge gene berdo khalge gene omegoy kare rasul goy nasara ga ne gani ogu isa sirege isa bersatu de iro gene kone ga la isa iro doro ber iro borre iro men nayin kone ga la isa ber iro wega dare gene iro abar wegna ga wega daregir ni berdegin la oka kurai iro na koy menegi iro wayru iro wega na ni iro akuregi ne berba gege ne ni isa krago ko maryam gege ne ni maryam ber maryam burro ko isa gege ne ke wana iro gege ربنا قران كريم يا غني اوكي دانا او حياة دنيا بر هيغي صفات كو ايرو كي كي دنورو صفه مخلوق بني ادم كي كي كان ياكلن الطعام برو حياة ريغي ايري ساري اغي جني اغا غوغا كي سري بيغا كيارو كيرارغا اوب دونيغي wa baru guga ke sere biga ke ala terar ga tiyani non nagna yirone kera noy yirone sinwa yiro ma sinyo kinne yene ne isan kiwite ire kete du jal berdu kiniere udo sini makhluq sakko sonay kinne yene ne rabbana subhanahu wa ta'ala ro iron nakko aygo ogo iru suyi way bay bike barigun umbar bawne ne yerne sharigin rasul alayhi salatu wassalam ge ogo kalimat ash-shahada ki shahida an la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu rabbana subhanahu wa ta'ala egagine naqo egagine shirki dior egagine nabi go muhammad sallallahu alayhi wasallam egagine umay go gane rasul go egagine Isa ge iru umegene re nabigo rasulugo yegagine wa kalimatuhu alqaha ila maryama wa ruhun minhu kalima gogene re rabbana subhanahu wa ta'ala ru maraka jibril kike maryam ker kuwalega maraka jibril kirone re hogene re maryam ker kuwali umur rabbana subhanahu wa ta'ala kiro maryam sadigin eme kalimatuhu gina yidigi isa ki ashan rabbana kun gina ga kunitay ruhu goy gina yidigi ruhu goy rabbana subhanahu wa ta'ala khalqi gina ga daragiri uru iru ke kiri oru uru goy rabbana subhanahu wa ta'ala khalqi gina ga daragiri uru ni isar rabbana kuwala ki kya barar hay gina o gina gina kere ruh Allah gine tay isa ruh Allah gi mana go dai idafa ke rabbana qudra gor isa gi khalgitay hikma gor rabbana khalgitay idafa go mudaf ime isa ruh Allah nare ناقه الله ناره بيت الله ناره تيك اضافه شرف كي منغي يرو دراريتو بيت الله كاغي كاباغي بيت الله ني جاماك سكو يرو بييري لكن كي عظيم زياده ناس معظم ناس يرو بيغوين تعظيم سان تشريف سان ناقه الله غنيدي كاغي ديغوي ربنا نبي الله سالك ركواري دو ناقه الله غنيدي ناقه الله يرو ديكي غوا ديغوي سياري غدارغري لكن ديكي معنى خاص نير سياري كوره رسول الله هر معجزه ركتي اب دون اسو كاو غيره كيني غنغا سبب بدر عذاب تيكي غنغا ديكي يرو ديغني يرو ديغي iru dikire diwa dargre dini kala ke kwararo digu rabana seri ga dargre ruh allah gine ni kage iru oro kala ke kwararo arwa go rabana seri ga darde oro ne kala isa kar koy wal jannatu haqqun wan naru haqq jannata tasye jais haqqi ye kage tasie jaisi haqi u o te kasoko egagenigini ni adkhalahu allah aljanna ala ma kana min amal u kasoko egagene yaqinine hamegene amal go muqtada bigir kirna genigini ni embe go min naga ekurega rabbana jannur tidigini tab ime emme go min naga ekurega gi rabbana jannir tirigini ganda yo jannir tiri lakin janne auna ki kesuyi ti hira ningno azab hira ningno sabda direct o janne ne dirigru hisab kure kure tin nesu mana ma borna kona ko ne ne ne ne ne ngene re udora were gi janne auna suyi na janne ne suri u kete ne janne ne suri siye lakin ma borna kona ko ne ne ngene ne suraro wala direct u janne ne suri ki u tiar barika sa to haj tin raja ini ngene ne iman kamel le korna ngene ngo direct ne suri iman ngana na ge singo to mashia rabbana umur do nile iror same ne ngene jere ne suri mabur na kona ko boy boy berate be bo gini ngo mabur boy ni de ne so gen ne se uriki ar harisuki bari go takiri ti hira ne gron ne se uraro wala ti min namen na ko ne hira hira ne ne se uri ki ala hasabal ogi iman kamel le ko warna yaro wala iman ko bigin na gese ki baba tauhid lisa kana ta kuno inshallah ko ibadi kaso yi درس أعراق سنشارك سبحانه وتعالى.